الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وآله ورضي الله عن صحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. الإمام كما هو من مقتضى النصوص نصوص الكتاب والسنة وفهم الصحابة وسلف الأمة هو الاستقامة على دين الله عز وجل اعتقادا وقولا وعملا. وعلى هذا فإن المسائل المتعلقة بالإمام كما ذكرت سابقا تعتبر أربع مسائل رئيسة. المسألة الأولى تعريف الإمام، حد الإمام وحقيقته، وهو أنه قول وعمل، أي أنه يشمل الاعتقادات القلبية التي تبدأ بمحبة الله عز وجل وخوفه ورجائه واليقين والتقوى وما ينتج عن ذلك من الورع والإنابة إلى آخره من الأمور التي هي في قلب الإنسان أو في قلب المسلم فيما بينه وبين ربه وما ينتج عن ذلك في تعامله مع ربه ومع الآخرين. ثم ينتقل ذلك أيضا إلى القول ويدخل فيه أولا الشهادتين، قول اللسان نطق الشهادتين، وكل قول مشروع يتضمن الذكر والطاعة مثل تلاوة القرآن والأذكار والتسبيح والتهليل وغير ذلك كلها داخلة في الإيمان القولي، وكذلك الأعمال. هذه المسألة والأعمال التي هي الحركات التي يتحرك بها الإنسان في طاعة الله عز وجل ائتمارا أي فعلا أو انتهاء أي تركا. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية دخول الأعمال في مسلم يسمى الإيمان، والمقصود بذلك أن الأعمال تدخل في مفهوم الإيمان شرعا. فعلى هذا فالإيمان يشمل الأمور الاعتقادية والعلمية والأمور العملية. أما هنا كما قلت إذا مجموعة الدين التزام الشرع الاستقامة على دين الله ظاهرا وباطنا علما وعملا هي الإيمان. المسألة الثالثة زيادة الإيمان نقصانه، وهذا أمر طبيعي إذا قلنا أن الأعمال تدخل بمسمى الإيمان حتى الأعمال القلبية، وهي تزيد وتنقص. الأعمال القلبية قد تصل إلى مجرد التصديق وقد تكون مع التصديق يقين، وهذه زيادة. كذلك الأعمال، الأعمال تزيد بكثرة الطاعات والذكر والتلاوة وغير ذلك، فكلما ازدادت الأعمال سواء كانت قلبية أو عملية ازداد الإيمان، وكلما نقصت نقص الإيمان. إذن المسألة التي نحن فيها هو أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وبفعل المأمورات وينقص بالمعاصي وبفعل المنهيات. ثم المسألة الأخيرة الاستثناء في الإيمان، وهذه مسألة في الحقيقة يعني قل أن يحتاجها المسلم الذي عادة أخذ دينه بمقتضى الفطرة، إنما هي مسألة نشأت من وجود أناس لما حصروا الإيمان في القلب زعموا أنه لا يجوز أن يستثني فيه المسلم لأنه ما دام يشعر باليقين والتصديق فلا داعي أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله. لكن ليس هذا هو المقصود بالاستثناء، أعني أن حين نستثني لا نستثني ما ندركه ونشعر به. فإن كل مسلم حين يسأل عن إيمانه يقول أنا مؤمن لأنه يشعر بأنه يصدق، وعلى هذا فلا يستثني هذا المقصود هذا الأمر، إنما يستثني المآل المصير الذي ينتهي إليه، وإن شاء الله من باب التفاؤل فيقول أنا مؤمن إن شاء الله، يعني أرجو أن الله عز وجل يثبتني على الإيمان. لماذا يستثني؟ لأن يتألى على الله من اللي يزكي نفسه، لا لأنه يستثني ما يشعر به الآن، ما تشعر به الآن من اليقين والتصديق تعبر عنه بدون ما تقيده بالمشيئة، لكن المشيئة متعلقة أي تعليق الإيمان بمشيئة الله متعلق بمستقبل الأمر بمصير الإنسان ومآله بما يموت عليه. فلذلك ينبغي له لئلا يتألى على الله ولا يصيبه الغرور يرجع الأمور إلى مشيئة الله، وهذا تفويض يعني لله عز وجل يدل على قوة الإيمان لا يدل على التشكيك، كما بين الذين يزعمون أن الاستثناء بالإيمان يدل على التشكيك. هذه الخلاصة أردت أن ألخص لها الدرس السابق لأنه يبدو لي أنه تشعبت فيها الأحاديث فربما يحتاج إلى يعني هذه الخلاصة. والآن نبدأ بدرسنا درس اليوم وهو في فقرتين، الفقرة الأولى في القرآن وكلام الله عز وجل والفقرة الثانية في القدر. الفقرة الأولى تحت عنوان خامسا واللي تفضل أستاذ معمر في قراءة القاعدة الأولى في هذا الموضوع. بسم الله عليكم شيخ ناصر. خامسا القرآن الكريم. أولا القرآن كلام الله حروفه ومعانيه منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود وهو ماجد دام على صدق من جاء به صلى الله عليه وسلم ومحفوظ إلى يوم القيامة. نعم هذه القاعدة الأولى في متعلق بالقرآن الذي هو من كلام الله عز وجل. كلام الله لا يحده حد، كلمات الله لا يحدها حد. الله عز وجل يتكلم متى شاء بما شاء ويكلم من شاء، والقرآن هو من كلام الله، ولذلك قرن القرآن بالكلام لأن صفة الكلام لله عز وجل من الصفات الثابتة لله، ومنها ما هو من الصفات الذاتية اللازمة لله، ومنها ما هو يتعلق بإرادة الله ومشيئته. معنى بذلك أن الله عز وجل موصوف بالكلام وهذا كلام، وأن كلامه الذي هو من صفة ذاته يعني أنه سبحانه متكلم متى شاء وكيف شاء ويكلم من شاء. ونقول بأن كلام الله عز وجل يحدث متى شاء بمعنى أنه متعلق بمشيئته، يعني أن الله عز وجل إذا أراد الكلام فإنه يتكلم كما يريد. وعلى هذا فإن القرآن من كلامه سبحانه، والقرآن هو هذا الذي بين أيدينا كلام الله عز وجل الذي أنزله الله هدى وشفاء وأنزله منهاجا للأمة يحكم حياة الفرد والأسرة والمجتمع والدولة والبشرية جمعاء من اهتدى به. والقرآن إنما أنزل ليتلى وليتدبر وليعمل بمقتضاه، أنزله الله عز وجل هدى تهتدي به القلوب وتستنير به العقول وتسترشد به الجوارح والأعمال. ولذلك كما أمرنا بتلاوته وحفظه فقد أمرنا بتدبره أي تأمل معانيه، فما كان منها من أمور العقائد آمنا به جزما، ومن أمور الأخبار صدقنا به، وما كان به من أوامر اعتمرنا بها بقدر الاستطاعة، وما كان فيه من نواهي انتهينا عنه بقدر الاستطاعة، وما كان فيه من قصص وعبر ومواعظ فيجب أن نستفيد منها بما يصلح لنا أحوال قلوبنا وأعمالنا وشؤوننا في حياتنا كلها. ولذلك القرآن دستور الأمة، دستور الأمة، والسنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم متفرعة عن القرآن، لأن القرآن أجمل والسنة فصلت بكثير الأمور، ولأن القرآن أمرنا بالأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال سبحانه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. القرآن كلام الله على الحقيقة، وما معنى الحقيقة؟ أي أن الله عز وجل تكلم بالقرآن حقيقة كما يليق بجلاله سبحانه من غير تكييف من غير قياس من غير يعني من غير إقحام للخيالات والأوهام التي تخيلها بعض الناس عن كيفية الكلام، وهذا في جميع أفعال الله وصفاته وأسمائه فإنها لا تكلف لكن لها حقائق. وهذا هو الفارق بين فهم السلف وبين فهم أهل الأهواء والبدع الذين خاضوا في كلام الله وقالوا فيه قولا لا يليق بالله عز وجل، بل فيه سوء الأدب واستنقاص استنقاص كلام الله عز وجل ما لا يليق. لماذا؟ لأنهم ما أثبتوا كلام الله على الحقيقة، وأن القرآن كلام الله حقيقة بحروف ومعانيه من غير تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف. وأن هذا القرآن الذي بين أيدينا منزل من الله عز وجل وغير مخلوق. لماذا قلنا غير مخلوق؟ لأن القرآن كلام الله وكلام صفته، وصفات الله لا شك أنه غير مخلوق، كلام الله عز وجل صفته وصفاته غير مخلوق. ولأن السلف حين استقرأوا نصوص القرآن والسنة في حقيقة القرآن ثبت عندهم بالإجماع بقطعيات النصوص والإجماع أن القرآن منزل وأنه غير مخلوق. وكانت هذه القضية بدهية في عهد الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى أن ظهرت الأهواء العقلانية الفلسفية التي تقرر الدين بمجرد العقول والخيالات والتخرص، وهذا منشأه الأخذ بمسالك الفلاسفة الذين منهم من وصفهم الله عز وجل بالخراصين وذمهم في قول سبحانه قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون. فمن التخرص القول في القرآن خصوصا وفي كلام الله عموما بغير ما ثبت في النصوص وبمقتضى الآراء والاجتهاديات التي لا يمكن أن تقرر في هذا الأمر شيئا لأن هذه الأمور توقيفية، فكلام الله غيب وكتكلمها بالقرآن غيب وكيفية كلامه سبحانه غيب، لا يمكن أن يدركها تدرك ولا يمكن أن تقاس بما عند بما بأفعال البشر لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء. ومن ذلك في كلامه سبحانه فإنه تكلم وليس كمثل كلامه شيء، ولا يتكلم كما يزعم الزاعمون بالكيفية التي تتكلم بها الخلق، بل إنه عز وجل أنزل القرآن والقرآن غير مخلوق. منه بدأ، ما معنى منه بدأ؟ يعني أن الله عز وجل تكلم به كما يرك جلاله، فنبدأه منه لأنه كلامه وكلامه صفته. منه بدأ، لم يبدأ من مخلوق آخر كما يزعم أهل الأهواء الذين زعموا أن القرآن إنما عبر به جبريل عن مراد الله، أو أنه أن الله خلقه خلقا في مكان ما وعلى هيئة ما ثم تحول هذا الخلق إلى حروف ومعاني، أو أن الله خلق حروف ومعانيه وتشكل منها القرآن. كل هذه من أقوال الباطل أو غير ذلك من المقالات التي تفسد العقيدة والتي أيضا فيها مصادمة لمعاني النصوص. منه بدأ بمعنى أن الله تكلم به كما يليق بجلاله، وإليه يعود. فقد ثبت في الآثار الصحيحة أنه حينما تنتهي الدنيا ويقبل الله المؤمنين ولا يلقى في الخلق في الدنيا إلا شرار الخلق، لا يلقى من يقول الله الله ولا يبقى من يعمل بالقرآن، عند ذلك يرفعه الله إليه. وهو أيضا القرآن معجز، معنى معجز أنه لا يستطيع البشر أن يأتوا بمثله لا بآية ولا بأكثر من آية، وفعلا لا يزال التحدي قائم ولم يزال إلى قيام الساعة على وجه قطعه. ولذلك فعلا رغم محاولات المشركين العرب الأول الذين يملكون زمام اللغة العربية محاولاتهم الجادة في أن يعني يحاك القرآن، فإنهم ومع ذلك لم يستطيعوا بأفرادهم ولا بمجموعاتهم، ففضلا عن من جاء بعدهم فإنه لا يمكن لأحد أن يأتي بمثله. معجز أيوة، إعجازه يتمثل بمر كثيرة في إخباره بالغيب، في إحكام ما جاء به من الأحكام من الأوامر والنواهي، في قصصه، في نظمه، في معانيه، في سبكه، في جميع ما يعني يسطر عن هذا القرآن من معاني وأحكام وأخبار وغير ذلك، فإنه معجز من جميع الوجوه. هذا الإعجاز أي كونه لا يمكن أن يأتي أحد مثله كان دلالة من دلالات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يزال إلى يومنا هذا من دلالات أي القرآن من دلالات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يستطيع أن أحد يأتي بمثله من جميع الوجوه. ودليل على صدق كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حتى مما جاء به من أقواله وأفعاله وتقريراته وأخباره صلى الله عليه وسلم التي ليست من القرآن، لأن القرآن صدقه. ثم أيضا أنه محفوظ لأن الله عز وجل تكفل بحفظه من التحريف والزيادة والنقص والتبديل، ومن أن يرفع إلى قيام الساعة أي إلى أن لا يعمل به، تنتهي الدنيا فلا يكون لبقائه فائدة، وهنا يرفعه الله عز وجل حينما لم تؤمن فهو محفوظ إلى قيام الساعة. نعم تفضل. قاعدة الثانية وهي الله تعالى يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء، وكلامه تعالى حقيقة بحرف وصوت، والكيفية لا نعلمها ولا نقول فيها. أحسنت. هذا سبق الإشارة إليه، يعني أن الله عز وجل كلامه متعلق بمشيئته، متى شاء تكلم سبحانه على ملك جلاله، وأيضا كيفية كلامه لا نعلمها، وكلامه تعالى حقيقة ليس مجازا ولا يعني تمثيلا ولا غير ذلك مما يتوهمه المتوهمون، ولا تخيل ولا غير ذلك مما يتوهمه المتوهمون، فهو حقيقة لكنها حقيقة لك الحقائق المعلومة عند الناس. الناس هم أنه أنا حقيقة أنه كالحقائق التي نعلمها، لا، حقيقة أعظم من الحقائق التي ندركها بمداركنا بحواسنا. فهنا أفعال الله لا يمكن أن تدركه الحواس، وحقيقتها بمعنى أنها حق، أنها حق على ما يليق بجلال الله سبحانه. ولا يعني بالحقيقة المعدومة التي ترد إلى الناس من خلال تجاربهم المادية أو وسائل العلم الحديث أو المدارك والحواس التي هي في متناول البشر. فحقائق صفات الله فوق متناول البشر، إنما هي حقائق لائقة بالله سبحانه وتعالى، والكيفية لا نعلمها ولا شك ولا نخوض فيها، بمعنى أنه من الإثم أن نتكلم عن هذه الأمور بأكثر من ما ورد في كتاب السنة. لا يقال كيف ولا يقال لماذا ولا يقال أيضا يعني أو قصدي ولا تفترض أيضا الأسئلة والإجابة عليها مجرد افتراض. ولذلك السلف كانوا قبل أن تنشأ البدع والأهواء والكلام في هذه البيئات الغيبيات كانوا لا يتصورون أن مسلم يسأل عن مثل هذه الأمور مجرد سؤال، لأن الأمة كانت على الفطرة، وكان الناس كلهم يتهيبون الكلام في الله عز وجل بأكثر من ورد في الكتاب والسنة. ولذلك لما سئل الإمام مالك عن كيفية بعض صفات الله عز وجل، يعني أصيب بشيء من القاشرية من تعظيم لله سبحانه وتعالى، وأصيب بالدهون من هذا السؤال المفاجئ الذي لا يملك بالله، وأعلته الرحضاء وكاد أن يغشى عليه من شدة السؤال. كيف يجر المسلم أن يسأل عن كيفية صفة الله عز وجل؟ حينما سأل أحد المشاغبين عن الله عز وجل كيف استوى، أمر عظيم أخي مسلم، هذا أمر غيب، كيف تسأل عن كيفية الاستواء وأنت تدري وتجزم أن الكيفية لا يعطيها أحد؟ إذن السؤال هو تطاول على حق الله وسوء أدب، وأيضا طمعا في إدراك ما لا يدرك من أمر الغيب. فبيصبح أيضا السؤال عن كيفية كلام الله. ولذلك لما سأل هذا المشاغب الإمام مالك، الإمام مالك استعظم الأمر واقشعر جلده من تعظيم الله عز وجل وعلته الرحضاء، فلما أفاق قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، والمجهول والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا أخرجوه، لأنه فتق باب فتنة على المسلمين في سؤال أمر غيب يتعلق بالله عز وجل وصفاته الفاعلة. ومن هنا أيضا الكلام في يعني أو مجرد إنشاء السؤال كيف يتكلم الله، هذا بدعة وسوء أدب مع الله. كيف يتكلم بالقرآن كذلك، بدعة وسوء أدب مع الله عز وجل. فيجب المسلم دائما أن يكف عن السؤال في الغيب عن ما لا يدخل في ظواهر النصوص وقواعدها المقررة عند السلف. نعم. رابطا القول بأن كلام الله لا من نفسي، وأن القرآن حكاية أو عبارة أو مجاز أو فيض أو ما أشبهها دلال وزيد، وقد يكون كفرا. والقول بأن القرآن مخلوق كفر. نعم، يعني بذلك ما قالته بعض الفرق، بعض الفرق التي خرجت عن نهج السنة وعن نهج القرآن ونهج أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ونهج الصحابة والتابعين وسلف الأمة في تقرير مسلمات الدين وثوابته، في تقرير الحق فيما يتعلق بكلام الله عز وجل وصفة من صفاته عموما ومن القرآن على وجه الخصوص، لما ظهرت هذه الأهواء والفرق كما قلت كان منشأها الجرأة على تقرير الدين بمجرد الرأي، الجرأة على إدخال مسالك الفلاسفة التي تنبني على الأوهام والتخلصات في أمر الغيبيات إدخالها على المسلمين. فنشأت مذاهب تتكلم في أمور فوق مدارك البشر، منها الكلام عن أو منها التعبير عن كلام الله عز وجل. فإن من قال إن كلام الله يعني نفسي هل بدعة، فإن كلام الله حقيقة. فكلمة قالوا الله نفسي أرادوا بذلك أن يهربوا من إثبات أن يكون الله عز وجل تكلم حقيقة كما يليق بجلاله، فقالوا الكلام إنما هو كلام الله إنما هو معاني نفسية فهمها مثلا جبريل أو ملك من الملائكة، أو أن الله عز وجل يعني حولها بطريقة أخرى فتمثلت في حروف وأصوات لم يتكلم بها الله. يعني معنى أنهم يزعمون أن القرآن والكلام هو معاني في نفس الله عز وجل لم يتكلم بها إلا ما تكلم بها غيره تعبيرا عن مراد الله، وهذا كله هروب من إثبات صفة الكلام لله سبحانه. وكذلك مثل القول بأن القرآن حكاية أو عبارة عن كلام الله، أيضا هذا هروب من إثبات كلام الله. قالوا كأنهم زعموا أن القرآن ترجمة حكاية عن كلام الله، وهذا فيه استنقاص الله عز وجل، وفيه أيضا استهانة بالقرآن. وكذلك القول بأنه عبارة أو مجاز أو فيض، الفيض أيضا معنى فلسفي يقصد به أنها معاني طابت على عقول معينة، هذه العقول تحولت المعاني منها إلى أن ترجمها المتكلمون ممن تكلم من ملائكة وبشر، أو أنها خلقت أصواتا، أو أن أصحاب العقول عبروا بها عن كلام الله بكلام البشر إلى آخره. فكلها ثلاث صفات تبعد المسلم عن اليقين وعن حلاوة الإيمان وتوقعه في الإثم والبدعة، وكل ذلك ضلال وزيغ. ويكفيني أن أشير إلى معنى واحد من أو نتيجة واحدة من النتائج السلبية لمثل هذه المقالات. يعني لو أن لا قدر الله مسلما دخلت في ذهنه هذه الشبهة وتصور أن الله عز وجل لم يتكلم بالقرآن وأن الذي تكلم به غيره، هل يبقى القرآن قداسة؟ لأن هذا الغير الذي تكلم بالقرآن هو مخلوق حتى لو كان جبريل كما يقول بعضهم. فإذا استشعر المسلم أن الذي تكلم بالقرآن هو جبريل لن يكون للقرآن في نفسه قداسة وعصمة، لأن جبريل مخلوق أليس كذلك؟ ولذلك فعلا هذه الفرق التي يعني تقمصت هذه البدع والضلالات وأخذت بها استهانت بالقرآن وجرأت على تأويله على غير التأويل الشرعي، وجرأت على القول بأن القرآن مجازات وأنه معاني وأنه مقصودة وأنه إشارات، وجرأت أهل التأويل وأهل الباطنية على القرآن لأنهم لا يعتقدون أنه كلام الله، فمن هنا يفقد العصمة والقداسة والإجلال. فلا شك أن المسلم الذي يشعر أن القرآن كلام الله، هذا الذي بين أيدينا الذي نتلوه هو كلام الله على متن جلاله، إذا استشعر المسلم هذا المعنى أعظم القرآن وهاب من أن يتجرى عليه. لكن إذا يعني استشعر أنه معاني يعبر عنها خلق من خلق الله فصارت قرآنا، فإن هذا ينقص من قيمة القرآن بالفطرة مقتضى العقل السليم. نعم. فأبيان من أنكر شيئا من القرآن أو ادعى فيه النقص أو الزيادة أو التحريف فهو كافر. نعم، من أنكر شيئا من القرآن سواء من حرفه ألفاظه آياته سوره، أو أنكر شيئا من قطعيات القرآن ولو أقر بألفاظه، من أنكر شيئا من قطعيات القرآن فضلا أن يدعي فيه النقص والزيادة. وادعى النقص قد يكون دعى نقص حرف أو كلمة أو عبارة أو آية أو سورة، وكذلك ادعى الزيادة، قد يدعى أحد أن القرآن يعني الذي بين أيدينا ليس هو القرآن كله، كما تدعي بعض الفرق أن هناك مصحف عند بعض أئمة آل البيت، أو أن هناك سور وآيات وقد رأينا في كتبهم ينشرونها خفية، وبعضهم بدأ يعلم صور يزعمون أنها من القرآن ليست من القرآن الذي يتلى بين أيدينا. ولذلك بعض قلائهم استهولوا هذا الأمر وأنكره. فإذا القرآن كامل محفوظ بجميع معاني الحفظ، ولذلك ما من أحد يحاول التطاول على القرآن إلا والله عز وجل يعني يهيئ للقرآن من يحفظه، وأيضا الله عز وجل ينكر بكيد الكائدين، بمعنى أنه لا يستطيع أحد ولم يستطيع أن يجرى على القرآن. وما من محاولة عرفناها في تاريخنا العاصر أو قبله لأي تغيير في القرآن إلا يتبوء بفشل من يهدها. ولذلك لا يوجد على الإطلاق بحمد الله مصحف بين المسلمين يشتمل على شيء من الزيادة والنقص. نعم. خامسا، القرآن يجب أن يفسر بما هو معلوم من منهج السلف، ولا يجوز تفسيره بالرأي المجرد، فإنه من القول على الله بغير علم، وتأويله بتأويلات الباطنية وأمثالها كفر. نعم، القرآن يعني جاء هدى وشفاء ومنهاج وشرعة، يعني شريعة للأمة إفرادها وأسرها ومجتمعاتها ودولها بل للبشرية جميعا، ولذلك فهو منهج اعتقادي وعملي يجب أن يحكم حياة الناس، ولا يحكم حياة الناس إلا بتفسير الله، لأن القرآن كلام الله عز وجل يحتاج إلى أن تستنبط منه القواعد والأحكام التي يرجع إليه المسلمون في تطبيقاتهم وأعمالهم لأفرادهم ومجموعاتهم. فمن هنا لابد من تفسيره، لكن من الذي يفسره؟ القرآن أولا يخضع لمنهج الاستدلال الذي تفسيره، تفسير القرآن يخضع لمنهج الاستدلال الذي أشرت إليه في الدرس الأول والثاني، وهو أن القرآن يجب أن يفسر بقواعد المتفق عليها عند أهل الحق صرف النظر عما أحدثه أهل الباطل والزيغ، فإنهم قد يفسرون القرآن على مناهج غير مناهج السلف الصالح، مناهج المؤمنين، فإذا تفسيرات غير معتبرة. إن التفسير المعتبر للقرآن هو أولا تفسير القرآن بالقرآن على مقتضى قواعد الاستدلال التي ذكرتها، ثم تفسير القرآن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية والتقريرية، ثم تفسير القرآن بالتطبيقات للمجتمع المسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أكثر القرآن طبقه النبي صلى الله عليه وسلم بمفرده ويد الجماعة التي كانت في عهد صلى الله عليه وسلم جماعة الصحابة، أما بمفرده فإن كما قالت عائشة فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، يتمثل القرآن في سلوكه وأعماله، في علاقته بربه، في علاقته بمن حوله، في علاقته بالخلق. فهذا إذا تفسير قطعي للقرآن. ثم تفسير القرآن بفعل الصحابة، بتفسيرات الصحابة، بفهمهم، بمفاهيمهم وتفسيراتهم وتطبيقاتهم، فإن هناك كثير من أحوال الأمة استجدت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في عهد الخلفاء الراشدين، لأن الأمة في عهد الخلفاء الراشدين عاشت ما يشبه الطفرة في نشر الإسلام، يعني زادت رقعة الأمة الإسلامية أضعاف وزادت أعداد الأمم التي دخلت في الإسلام كما وكيفا جغرافيا وأمميا بأضعاف ما كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا احتاج إلى ممارسة تطبيقات للدين، يعني لا بد أن تأخذ من مقتضى النصوص. طبق الصحابة بعد الخلفاء الراشدين أكثر صور مناهج الدين، فمن هنا يكون فعلهم حجة وتفسير للقرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما ذكر الاختلاف قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، ثم أيضا تفسير القرآن بفهم الصحابة على مقتضى اللغة، لأن الصحابة أصحاب لغة القحاح يفقهون العربية فقها فطريا ذاتيا غير متكلف، ما كانوا يحتاجون أن يدرسون القواعد والنحو كما ندرس، ولذلك يقل فقهنا اللغة مهما بلغنا في الدراسة وتعمقنا، لأن أولئك كانوا عرب بالسليقة، فكان فسر القرآن وتفسيرهم تراث موجود الآن عظيم بين أيدينا، تفسير قولي وفعلي وتفسير تطبيقات. وثم تفسير القرآن أيضا بفهم السلف الصالح على منهج الدين ومقتضى القواعد المعتبرة في التفسير. ولا يجوز تفسير القرآن بالرأي المجرد. الرأي السليم يستخدم في استنباط المعاني من القرآن في الأمور الاجتهادية. أقول هذا لأن بعض الناس يظن أن السلف يحجرون على الرأي. لا، بل السلف هم من أفضل من يستخدم الرأي على وجهه، بل إنهم استخدموا أقصى ما يمكنهم من طاقة في يعني الاستفادة من الرأي بالعقل السليم على وجه شرعي سليم. فإذن القول بالرأي المذموم هو أن يقول الإنسان في تفسير القرآن برأي مجرد من غير مراعاة لقواعد التفسير ومن غير أهلية، كأن لا يكون عنده العلم الكافي والرسوخ. أما إذا توفر عند العالم الأهلية والرسوخ والقدرة فإن استخدام الرأي في الاستنباط الاجتهاديات هذا يسمى اجتهاد. لأن كما قلت الرأي المذموم فهو الرأي المجرد من استعمال القواعد الصحيحة للاستدلال. الرأي المجرد أي الرأي الذي لا يكون سائر، لا يكون على وجه شرعي صحيح، هو من القول على الله بغير علم. والله عز وجل ذم ذلك وجعله قرين الشرك ونهى عنه في قوله سبحانه ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ثم أيضا من الأمور التي وقعت فيها الفرق الضالة المنحرفة تجاه كلام الله عز وجل التكلف في تأويلاته على غير منهج شرعي، إلى حد أنهم حتى تجاوزوا المعاني اللغوية الغلاة منهم كتأويلات الباطنية لكثير من ألفاظ القرآن وآياته. تأويلات الباطنية عجيبة، هي قلب للمفاهيم تماما. جعلوا الإيمان كفر والكفر إيمان، جعلوا الحق باطل والباطل حق، نكسوا وقلبوا حتى المعاني العربية. والمثل من هذا أمثلة يسيرة من تأويلاتهم الضالة، تأويلات الباطنية. مثلا تأول أركان الدين بأمتهم شهادة لا إله إلا الله، الصلاة وأن محمد رسول الله، الصلاة، الصيام، الحج، قالوا هؤلاء الأئمة. يعني نفس الأركان كأنهم يقولون هي إشارة إلى أئمتنا. من أئمتكم؟ هم أيضا غالبا يعيشون في سراديب الظلام. من منهجهم أن يعيشوا تقية وأن يعيشوا مع الناس بالنفاق. فأول أركان الإيمان وأركان الإسلام لأئمتهم. من أئمتهم؟ أيضا يعني تشتمل على غلالات عجيبة وأمور مضحكة، يعني سخافات فعلا بكل معنى الكلمة. أيضا مثلا بل فسروا حتى بعض صفات الله لأنها فعل الأئمة، صفة اليد، صفة الوجه، يقول هو يد الله الإمام، الإمام إمامهم، وأئمتهم يختلفون عليهم. وكذلك مثلا بعض ألفاظ القرآن مثل الرقيب العتيد الذي هو وصف لبعض الملائكة أيضا يصفون الأئمة. الجبت الطاغوت قال أبو بكر وعمر، من يعقل هذا؟ كيف يكون أبو بكر وعمر أفضل البشر بعد النبيين؟ يكون معناها جبت الطاغوت؟ يعني هذا لا لغة ولا ذوقا ولا عرفا ولا شرعا ولا على أي اعتبار، لكن المسألة عندهم مسألة قلب وفهم مستقر ومستودع. قال الأئمة المتقاء بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا معناها الأئمة السبعة. يعني على أي وجه؟ يعني أمر لا يمكن يعني يرد في ذهن عاقل. قالوا وما من دابة في الأرض يقول أهل دعاتهم، قالوا الصوم كتمان يعني علم باطن، وليس الصوم هو الكف عن الورث، الكف عن الطعام والشراب والمنهيات والمساك من كذا إلى كذا. لا، يقولون الصوم كتمان علم باطن، الحج اتيان الإمام أو الأئمة، أئمتهم طبعا ليس الإمام مفهوم من الذي نعرفه. هم يعيشون ظلام في ظلام وسراديب في أفكارهم وفي واقعهم وحالهم، نسأل الله العافية. إذن هذه نماذج من تأويلات الباطنية وعليها قس. فتأويلات القرآن وتأويلات الباطنية زورا وكفر وضلا. ولا ننتقل إلى موضوع السادس وهو القدر. سادسا القدر. أولا من أركان الإيمان الإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى، ويشمل الإيمان بكل نصوص القدر ومراتبه، العلم والكتابة والمشيئة والخلق، وأنه تعالى لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. نعم، سبق الكلام عن كثير من هذه المعاني فلذلك لا يطول. إنما أفرض القدر هنا لكثرة من زاغ فيه ولكثرة الشبهات التي ترد على المسلم، يعني سواء شبهات من ذاتية تنشأ من وساوس الشيطان أو من التخيل أو من الأحيان بعض يعني الأمراض النفسية أو غيرها، لأن الإنسان أكثر من يتعرض في مسألة الغيبيات في وساوس القدر، سواء شبهات ترد من الآخرين أو مما يسمع ومما يقرأ أو شبهات تنشأ من نفسه أو من عادة الشيطان به. فلذلك سيركز على هذه الجوانب المتعلقة بممارسات الخاطئة تجاه القدر، خاصة ما يتعلق بالأوهام والوساوس. فأولا ينبغي لكل مسلم أن يعتقد أن الله قدر كل شيء، كل شيء بتقدير الله، الخير والشر. بعض المسلم يتساءل، وهذا نشأ عنه هذا السؤال، نشأ عنه ضلالات وقعت فيها أمم كبرى بالتاريخ، المجوسية وطائف من أهل الكتاب، طائف من الأمم الضالة كثيرة أخطأت في تصور معين، وهو أنهم زعموا أنه لا ينسب خلق الشر تقدير الشر إلى الله عز وجل، زعموا منهم أن هذا لا يليق، وما علموا أن هذا استنقاص لله عز وجل، لأن هذا الشر موجود فلابد أن يكون له موجود. فإذا ما كان الله عز وجل أوجده ابتلاء وفتنة فإذا يكون هناك خالق مع الله، هذا لا يقر به عاقل ولا صاحب فطرة سليمة، ولا يمكن أن يرد في ذهن الإنسان سوي هذا مع المسلم. فإذا نقول إذا الإيمان بقدر يعني أن الله قدر كل شيء وهو خالق كل شيء، لكن لماذا قدر الخير والشر؟ لماذا لم يقدر الخير كله؟ هذا لحكمة، بعضه ظاهر وبعضه غير ظاهر. أما الظاهر فيتبين بمثل قوله عز وجل ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون ابتلاء. الابتلاء لماذا؟ ليميز الله الخبيث من الطيب. ولذلك الله عز وجل قرر هذا باستنهاض الفطرة باستنهاض العقل السليم في أسئلة ومقدمات عقلية مبسطة سهلة جدا تقرر عند الإنسان التمييز بين الحق والباطل، وتقرر عند الإنسان الحكمة عند الله من الله عز وجل في التمييز بين الشر والخير، وأن الله عز وجل أوجد هذا وهذا ليميز الخبيث من الطيب. مثل قوله عز وجل أفنجعل المسلمين كالمجرمين، وكقوله عز وجل أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. ثم أن الله عز وجل يعني أعطى الإنسان بفطرته الفوارق بين الخير من حيث منشأه ومن حيث الوقوع فيه ومن حيث نتيجته، وبين الشر من حيث منشأه والوقوع فيه ونتيجته، فيجدها كل صاحب فطرة. وهذه النزعة موجودة عند كل إنسان، حتى الذين مثلا لا يتجمون أديان نجد عندهم بقايا من ثوابت عقلية وفطرية يميزون فيها بين الخير وبين الشر، بين الرذيلة وبين الفضيلة، ويدركون أن هناك حكم فعلا من وجود هذا وذاك. فلو لم يوجد الشر لم يتميز الخير، لو لم يوجد الباطل لم يتميز الحق والهدى، وهكذا. فإذا ذلك كله الحكمة، الخير والقدر، خير وشر من الله عز وجل. وسبق أن ذكرت معنى كون الله عز وجل مقدر كل شيء أنه ينبني على وجوب الإيمان بجميع مراتب القدر الأربع، وبهذا تكتمل في المسلم القناعة التامة واليقين التام إن شاء الله في أن الله بيده مقادير كل شيء. وذلك راجع من المراتب الأربع التي هي أن تؤمن وتجزم لأن الله عليم بكل شيء، فهو بكل شيء عليم سبحانه، ما كان وما يكون وما سيكون كيف يكون، عليم بالدقيق والجليل لا تخفى عليه خافية سبحانه، عليم ليس فقط بما في الصدور، بل حتى عليم سبحانه بذات الصدور وهو أعمق مما في الصدور. فإذا لا يخفى عليه شيء، ألا أعلم من خلقه اللطيف الخبير، هذا بديه. ثم بعد ذلك أن الله كتب مقادير كل شيء، الخير والشر. ثم أن الله عز وجل شاء كل شيء وأراده، كل شيء بمشيئة الله وإرادته. ثم أن الله خالق كل شيء. هذه المراتب الأربع إذا استشعرها المسلم ورسها في قلبه يسلم من كثير من غوائل شبهات القدر وأيضا وساوس الشيطان. ثم أنه تعالى من أساسيات القدر أن تعلم أنه عز وجل لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، يعني لا يتعقبه أحد، لا أحد يقول لماذا وكيف، نعم. الإرادة والأمر الواردان في الكتاب والسنة نوعان: ألف إرادة كونية قدرية بمعنى المشيئة وأمر كوني قدري، باء إرادة شرعية لازمها المحبة وأمر شرعي. وللمخلوق إرادة ومشيئة ولكنها تابعة لإرادة الخالق ومشيئته. الإرادة والأمر يكون فيهما شيء من اللبس عند كثير من الناس، يعني ما يريده الله وما يأمر به. فأما الإرادة فهي بحق الله عز وجل على نوعين: في شيء يتعلق بالإرادة الكونية الطبيعية أو الكونية القسرية التي لا مجال فيها لتدخل البشر أو قدرتهم. الإرادة العامة اللي هي أن الله عز وجل أراد للأشياء أن تكون على ما قرر وقدر، وهي السنن التي لا تتبدل. الإرادة الكونية العامة فيما يتعلق بربوبية الله عز وجل في وضعه لأسس الخلق، أسس الخلق، خلق السماوات والأرض وخلق الناس وكل الخلق. فأنظمة الخلق خاضعة وسنن الخلق خاضعة للإرادة الكونية التي لا تتبدل ولا تتغير إلا بما يشاء الله عز وجل. وهذه تتعلق بالمشيئة، أن الله عز وجل إذا شاء شيئا كان. وهذا يسمى أيضا يعني تنفيذه من قبل الله يسمى أمر كون، لأن ظهر معناه أن الله عز وجل إذا أراد شيئا الإرادة الكونية قال له كن فيكون، وبعضه يكون بالأسباب. أن الله عز وجل يقول لك الأسباب كن فتكون، فالأسباب تكون لها مسببات. ولذلك يعني من القواعد الضرورية أن نعتقد أن الأسباب ليست أزلية، لا يمكن الدائر في الأسباب، الأسباب تنتهي. نعم، الله عز وجل أوجد كثيرا من كثير من الأمور بالأسباب، والأسباب بعضها بالأسباب. فمثلا الله عز وجل جعل حياة الناس سببها الماء، والماء سببه المطر والبحار والبخار والسحاب وهكذا، لكن إلى نهاية، وهي إرادة الله الكونية، قدره ومشيئة الكونية العامة. فالإرادة ترادف المشيئة، الإرادة الكونية قصدي، وهي سنن الله الكونية وخلقه وقدرته ومشيئته التي تتعلق بالخلق، بالخلق تكوينا وبالخلق ربوبية وتنظيما، أي تدبير الخلق. والسنن الكونية التدبيرية راجعة إلى إرادة الله الكونية، يعني المشيئة وقدر الكون. النوع الثاني من الإرادة الذي يعني المحبة، ما يريده الله يحبه ويرضاه لعباده، فهذه تتعلق بالأعمال المشروعة. الله يريد بالعباد الخير، يريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسر، هذه تسمى إرادة شرعية متعلقة بأفعال العباد، لا يلزم أن تكون. إرادة الله الكونية لا بد أن تتحقق، إذا أراد الله شيئا كونا لا بد أن يقع، لكن إذا أراد شرعا فإنه علق بأفعال البشر. الله أراد من هذا الإنسان أن يصلي، لكن هذا الإنسان عرضت إرادته، إرادة الله عز وجل بإرادته، إن صلى فقد تحقق مراد الله الذي محبته ورضاه، إن لم يصلي لم يتحقق مراد الله منه ولا رضاه. إذن الإرادة الشرعية هي ما يحبه الله من الأعمال المشروعة، وترك ما يبغضه الله عز وجل من الأعمال غير المشروعة. وهي أيضا يرد أو يدخل فيها الأمر الشرعي. الأمر الشرعي مراد لله، الله حينما أمر بالصلاة، وحينما أمر بالزكاة، وحينما أمر بصلة الرحم، وحينما أمر بحسن الخلق، فيعني ذلك أن الله عز وجل أراده شرعا ورضيه وأحبه، لكن العباد قد يفعلون وقد لا يفعلون. فمن هنا الإرادة الشرعية مرتبطة بأفعال العباد، أما الإرادة الكونية فلا دخل لأفعال العباد بها. ومن هنا الله عز وجل جعل المخلوقين المكلفين إرادة ومشيئة، لكنها تابعة لإرادة الله ومشيئته، فلا يمكن أن يريد الناس ما لا يريده الله. ورأيت من يشاء إلى ما شاء الله. وهذه مسألة تتعلق بالتكليف، فمعنى أن الله عز وجل كلف العباد وأراد منهم شرعا أن يفعلوا أشياء وأن ينتهوا عن أشياء. هذه الإرادة جعل منهم فيها عندهم فيها قدرة على الفعل والترك. هذه القدرة هي متعلقة المحاسبة، هي التي تتعلق بها محاسبة العباد. فإن فعلوا ما أراده الله شرعا فإن الله عز وجل يأجرهم بذلك، إن لم يفعلوا فإن الله عز وجل يعني يعاقبهم على عدم الفعل بشروط وضوابط. نعم. مرفا هداية العباد وإغلالهم بيد الله، فمنهم من هداه الله فضلا ومنهم من حقت عليه الضلالة عدلا. معنى أن الله عز وجل يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وأن من هداه الله عز وجل فذلك بفضل الله ومنه وكرمه، ليس لأحد على الله دالة أو على الله فضل. لا يمكن أن يقول أحد الله هداني بسبب أني فعلت كذا أو أني على الخصال الفلانية أو أني على المستوى الفلاني من الخلق، لا يمكن. إنما الهداية توفيق من الله وفضل، لا يمكن أن يحصلها الإنسان بعمله ولا بمواهبه. وكذلك الإظلام، الإظلام عادل من الله. لماذا هو عادل؟ لأنه عز وجل ليس بظلام للعبيد. وهذا راجع إلى ما سبق قررته وأعيد لأهمية الآن، هو أن هداية الله من هداهم العباد، نسأل الله أن يجعلنا جميعا هداة المهتدين وأن يميتنا على ذلك. فإن من أراد الله له الهداية فذلك راجع إلى علم الله أنه سيهتدي، ليس المسألة تحكم ولا قصر للعباد. فالله عز وجل لم يجبر العباد جبرا، من جبل أهل الخير على الخير الجبلة والفطرة. فنظرا لأن الله عز وجل لما أراد وقرر وسبحانه وشاء امتحان العباد، علم بأن هؤلاء المهتدين سيسلكون طريق الهداية، فالله عز وجل حكم لهم بالهداية مسبقا لعلم السابق أنهم سيفعلون ذلك. وحكم سبحانه عز وجل على من قدر له الضلالة لأنه علم بسابق علمه أن هؤلاء سيختارون طريق الضلالة، فذلك راجع لسابق علم الله. ولذلك فإن الله عز وجل ليس بظلام للعبيد، جبلهم على الهدى وعلى الضلال، وكل يسلك الطريق الذي يسر له، بمعنى أنه بحسب ما اختاره هو بنفسه. ولذلك الإنسان الذي يفقد عقله يفقد سبب التكليف بأي سبب من أسباب المشروعة، فإن الله عز وجل لا يكلفه ولا يحاسبه. هذه مسألة. مسألة أخرى فيما يتعلق بالهداية وأنها توفيق من الله عز وجل، وأنها لا يمكن أن تكون بسبب من الإنسان الباشر. نعم، إن الإنسان إذا عمل خيرا فإن الله بمقتضى وعده يعني يعده بالخير، لكن لا من ذلك أنه راجع إلى عمله بذاته، إنه راجع إلى توفيق الله. والأغلبكم بهذا مثالا، الإنسان أي إنسان إذا هداه الله عز وجل وفقه ثم عمل بمقتضى أمر الله عز وجل على أكمل وجه طول عمره، فهل يكافي عمله هذا نعمة واحدة من نعم الله عليه؟ لا يكافي. ومن هذه النعم مثل التوفيق نفسه، كون الله عز وجل وفقك لتعبد الله على أكمل وجه، هذا بحد ذاته نعمة أنت لا تكافئها. التوفيق إلى خير بحد ذاته نعمة أنت لا تكافئها. فوالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. إذن الأمر من الله وإليه سبحانه، فنحن نتقلب بفضله وبنعمته وعدله ورحمته، نسأل الله أن يرحمه جميعا. نعم. رابعا العباد وأفعالهم من مخلوقات الله تعالى الذي لا خالق سواه، فالله خالق لأفعال العباد وهم فاعلون لها على الحقيقة. نعم، هذه المسائل أحيانا تشكل العباد، يعني المكلفين الذين أعطاهم الله عز وجل القدرة على الفعل، أفعالهم هم مخلوقون لله وأفعالهم من خلق الله. والله عز وجل خالق كل شيء إنه هو الكفاء العباد. لماذا يقال هذا؟ يعني هذا بدهي، أنا أعتقد أن كل المستمعين وكل المشاهدين يقولون هذا بدهي، يعني أعرفه بداهة مدرك والفطرة أن الله خالق كل شيء. فلماذا يقال هذا؟ يقال هذا لأنه ظهرت في الأمم السابقة مواهب وديانات باطلة تزعم أن أفعال الإنسان من خلق الإنسان، أو أن أفعال الإنسان ليست من تقدير الله ولا من خلقه. فمن هنا نشأ يعني هذا الأصل بناء على مقتضى كتاب السنة لتحصين أجيال الأمة وتحصين قلوب المسلمين من غوائل هذه البدع والأفكار الضالة التي تزعم أن الله لم يقدر الشر ولم يخلقه، وأن من أفعال العباد لما هي ما لم يقدرها الله ولم يخلقها. فنقول الله خلق كل شيء، لا خلق سواه. الأفعال العباد هم مخلوقون لله وأفعالهم من خلق الله، وأيضا ما يفعلونه هم بإرادتهم التي خلقها الله لهم هي أفعالهم على الحقيقة. لماذا؟ لأن الحد الذي بين القدر الاختياري والقدر القسري حد معلوم. يعني أني أعلم أن هناك أفعال قسرية لا يد لي فيها، هي من ربوبية الله عز وجل، الله يرعاني فيها. حركة الدم والقلب والمشاعر والأحاسيس، الحركة اللا إرادية، هذه أدرك أنها أمر خارج عن إرادتي، لكن هناك أمور أعرف وتعرف أنت أيها العاقل المريد أنها من مقدراتك. هذه الأمور التي هي من مقدراتك هي التي تحاسب عليها. أنت الآن إذا قدم لك يعني طعام نافع ترى عليه أثر النفع، وطعام ضار ترى عليه أثر الضار. أنت تدرك من نفسك أنك تميل إلى هذا النافع، وأنك أيضا تنفر من هذا الضار، ثم تتناول النافع لأنك تعلم أن هذا مصلحتك، وتترك الضار لأنك تعلم أن هذا مفسد عليك وضرر عليك. ومن لم يفعل ذلك نعتقد أنه أخطأ في حق نفسه. فكذلك أمور الدين وأمور إرادة الفعل فعل الخيرات أو إرادة ترك المنهيات مبنية على أن الإنسان يدرك ويلاحظ أنه يفعل الخير حقيقة بمراده الذي أعطاه الله إياه، بإرادته التي أعطاه الله إياه، ويترك الشر كذلك، أو يفعل ما محظور بإرادة يجد فيها أنه غير مرغم فيها. فمن هنا فعلا أفعال الناس هي أفعالهم على الحقيقة، لكنها محكومة بخلق الله وتدبيره، لا تخرج عن كونه من خلق الله. الله عز وجل هو الذي خلق الخلق وخلق لهم القدرة والإرادة وخلق لهم التمييز بين هذا وذاك، وأعطاهم القدرة التي تتعلق بمقدوراتهم فقط. فمن هنا يجب أن نعرف أن هناك حد بين ما يقدر عليه العباد وبين ما لا يقدر عليه، وأن ذلك كله من تقدير الله. فما لا يقدرون عليه لا يحاسبون عليه، وما يقدرون عليه هو محط حساب والسؤال. نعم تفضل. السلام عليكم شيخ ناصر، مرحبا في الساعة شيخ ترى مستمر على اختصار. نعم. طيب، سادسا الأعزال مكتوبة والأرزاق مقسومة والسعادة والشقاوة مكتوبتان على الناس قبل خلقهم. نعم، يعني بمعنى أن الإنسان كل إنسان عندما يبلغ 120 يوم كما جاء في الحديث الصحيحة، طبعا الروح ورد فيها أنها تأتي على مراحل. أقول هذا لأن بعض الناس إذا قرأ بعض الحديث وجد هناك حديث تدل على وجود الروح قبل 120 يوم، والعلم الحديث يثبت نوعا من الحياة قبل 120 يوم، لكن الحياة الحقيقية الروح الكاملة للإنسان عند بلوغ 120 يوم. أثناء نفخ الروح يرسل الله عز وجل ملكا ينفخ في كل إنسان روحه ويقدر آجاله الأربع الرئيسة اللي هي رزقه وعمله وأجله وشقاوته وسعادته. هذه المقررات اللازمة الحتمية لكنها محجوبة، لأن أنت هل تدري ماذا سترزق غدا؟ لا تدري ولا أحد يدري. يقدر يحتمل نعم، لأنه أحيانا يحول بينك وبين تطويرك للرزق الموت نفسه، فانقطع رزقك قبل الموت. فإذا كل هذه الأمور الأربع غيب خالص وهو من قدر الله عز وجل، وهي آجال مكتوبة لكل إنسان. ثم أن الله عز وجل قرر السعادة والشقاوة مكتوبتان على الناس قبل خلقهم بالحق والعدل، وأيضا الله عز وجل لن يساوي بين الخلق لأن المساواة غير مكتوب العدل. أقول هذا وأقول أنت دموني لفكرة واحدة، لأن بعض الناس يظن أن المساواة هي مكتوب العدل، لأن بعضهم يرفع شعار المساواة. المساواة ليست هذه، الله عز وجل لا يساوي بين العامل والتارك، بين من يفعل الخير وبين من يفعل الشر. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا؟ لا يستوي حتى في الرزق. هل يستوي من يبذل ويكدح مع انه خامل ومائن؟ هل يستوي من يستحق الاجر ولا يستحق؟ هل اذن يعني مساله المساواه هذه ليست وارده في الشرع الا بين المتساويات. المساواه بين المتساويات نعم قدر شرعي وعدل، لكن المساواه بين غير المتساويات سواء بين الذكر والانثى او بين العامل وغير العامل او بين النشط والكسلان الى اخره، بين هذا وذاك الى اخره، المساواه ليست هي المطلوبه من مطلوب العدل، وقدر الله قام على العدل. ثم سابعا الاحتجاج بالقدر يكون على المصائب والآلام، ولا يجوز الاحتجاج به على المعايب والآثام، بل تجب التوبة منها ويلام فاعلها. نعم هذه مسألة تخفى على كثير من الناس، يعني لا يجوز للمسلم إذا فعل منكرا أن يقول والله قدر الله عليه. لماذا؟ لأنه فعل المنكر وقد نهى الله عنه وأقدره الله على تركه. الإنسان إذا فعل منكر، إذا فعل فسق فجور، فإنه لا يجوز أن يحتج بالقدر ويقول قدر الله عليه. وفي أثر عن أحد الصحابة لما جاءه السارق قال سرقت بقدر الله، قال نحن نقطع يدك بأمر الله، فما في داعي تحتج بالقدر. إنما متى تقول تحتج بالقدر؟ فيما لا طاقة لك به، مثلا حدث حادث لا قدر الله رغم إرادتك فتسببت فيه، فمن هنا تقول قدر الله وما شاء فعل. على إذن الاحتجاج بالقدر يعني في المصائب والآلام لأنها قسرية التي تحدث لك بدون ما تتسبب فيها، فيجوز تقول قدر الله ما شاء فعل. لكن المعايب والآثام وسوء الأخلاق والإساءة إلى الخلق والإساءة في حق الله عز وجل ارتكاب المعاصي والآثام لا تقول الله قدر الله عليك، لأن الله عز وجل أعطاك يعني قدرة على الترك وشرع لك شرعا تتجنب به الباطل وتعمل به بالحق. وبهذا القدر نكتفي، نسأل الله جميع التوفيق والسداد، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاكم الله خير الشيخ ناصر، ونبدأ بالإجابات ثم نعود بالأسئلة. سألتم حفظكم الله سؤالين فقلتم ما تعريف الإيمان شرعا، هذا السؤال الأول. السؤال الآخر وأذكر بها المشاهدين، هل يثبت الإسلام وحقوق المسلمين من لم يقر بالشهادتين، ما الدليل على ذلك؟ وردتنا 36 إجابة إن شاء الله، لعلي أعرض منها خمسة ثم بعد ذلك أعرض الأسماء فقط. الإجابة الأولى كانت من الأخت هتول من الإمارات، تقول الإمام شرعا هو التصديق باللسان بالإقرار وإقرار وتصديق بالقلب عملا بالجوارح والأركان، وهو يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. السؤال الثاني تقول من لم يشهد بالشهادتين ليس مسلما، لا تثبت عليه صفة الإمام قولا ولا حكما، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم لا يسمع برجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن به إلا دخل النار، أي كما قال صلى الله عليه وسلم. أسماء يهدون من الأردن تقول الإيمان هو المقصود به القطع واليقين في القضايا العقائدية، ومن لم يقر بالشهادتين لا يثبت له حكما في الدنيا والآخرة. طالبة الإيمان من السعودية تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. السؤال الثاني تقول من لم يقر بالشهادتين فلا يثبت له الإسلام ولا حقوق المسلمين، وذلك لأن الشهادتين هي الركن الأول من أركان الإسلام. هناك إجابات أخرى، شيخ أجابت هناء من السعودية وندى من مصر وسحر عياش من الأردن ومنال محمد من مصر وهيا من السعودية هيفاء التيناوي من السعودية أم عمر من الولايات المتحدة الأمريكية ابن الإسلام من الكويت أمين الطالب من المغرب فاطمة من مصر من الفيال من مصر سميرة من المغرب هيا من السعودية فاطمة جمل من السعودية قوت من السعودية جهاد من البحرين ريان من إيطاليا ندى من مصر ميمونة من السعودية حمزة من السعودية أيضا منصور مريان من السعودية أنس من السودان نورا من السعودية سلسبيل من الكويت محمد من المغرب غادة من الولايات المتحدة الأمريكية مبيلة من السعودية سمية من السعودية أيضا نيبال من سوريا براهيم رابح من الجزائر ورده الآن إجابات لا أستطيع أن أستطيع إن شاء الله فيما يعني عرفت الكفاية وغيرها، لكن من خلال الإجابات اللي مرت في إجابة يبدو لي إن عليها نقص فقط وهي يعني المحصفة إحدى الأخوات أجابت بما يفيد حصر الإيمان بالقضاء العقدي، يبدو أنه يعني خانها التعبير أو أنا يعني ما فهمت على وجهك، فأرجو التنبه بهذا كانها حصرت اليوم في القضايا العقبية، فأرجو أن تتنبه لذلك. أحسن الله عليكم. نعم. شيخ ناصر، ناخذ أول اتصال الأخ يوسف من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله. ألو. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ ناصر؟ الله يبارك فيك. أنا عندي تعقيب على موضوع القدر. نعم. أنا لاحظ أن معتقدنا أهل السنة في القدر يلتقي في النهاية مع عقيدته الجبرية. فأنا لا ألاحظ اختلاف كبير مع الجبرية. وأرى أن المهم في قضية القدر أن الإنسان لا يستطيع أن يحتج بالقدر على المعاصي، لأنه ليس عنده علم مصدق بما قدره الله عليه. هذا ما عندي بالموضوع. جزاك الله خير يا يوسف. بارك الله. طيب الأخت أم باسل السعودية. السلام عليكم ورحمة الله. أم باسل تفضلي. ألو. تفضلي. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندي سؤالين لو سمحت. تكرمت ترفع الصوت. عندي سؤالين. نعم تفضلي. السؤال الأول بكشف الشيخ بأن الله تعالى لا رد لقضائه. نعم. هل يتعارض هذا مع حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لا يرد القضاء إلا الدعاء؟ السؤال الثاني بالنسبة لتلاوة القرآن، قراءة مثلا وجهين أو أربعة أوجه في اليوم، هل تكفي لعدم الدخول ضمن من هجروا القرآن الكريم؟ طيب سؤال آخر. هذا السؤال الثاني فقط. طيب تسلم الإجابة إن شاء الله. المخترين من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله. المخترين صبري. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. بسمح بسأل عن المنسي بالذبح، إذا كان يعني الرجل يعني مغلب يعزم اللي هم الكبار اللي زي البيت في البلد، هل يصل اليوم الرئاسة اليوم مسهلة يعني؟ طيب يذبح لهم يعني يقول يعزمهم في البيت ويذبح لهم، طب هذا يجوز ولا يكون ذبح غير الله؟ طيب تسمعوا الإجابة بإذن الله. طيب شكرا. طيب أخونا أبو ناصر من السعودية. السلام عليكم. أبو ناصر تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. هلا أبو ناصر الله يحييك. ما أدري شيخ ما معنى كل إنسان مسير ومخير. وأيضا السؤال الثاني يعني يقول بعضهم اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك النصر فيه. أرجو التعليق على ذلك. أحسنت. طيب شكرا لك أبو ناصر. أنا عايز شيخ ناصر اتصال الله في يوسف يقول يعني من معتقد أهل السنة والجماعة وتقارن مع معتقد الجبرية. على الحال هذه من المعادلة الصعبة، أرجو يا أخ يوسف يعني يمكن ما فهم عن الجبرية فأرجو أن يعود إذا كان يعني يهم ذلك، وإلا في الأولى أن يعني يبتعد عن البحوث ليست من اهتمامه لأن هذه من المعضلات. والأسلم المسلم ألا يتعرض لها إلا لضرورة، فأرجو أن لا يكون له ضرورة. فإذا أقول لا يمكن أن يلتقي منهج أهل السنة والجماعة مع الجبرية، لأن الجبرية يرون الإنسان لا إرادة له ولا يعني وليس مجبولا على القدرة على الخير ولا على القدرة على الشر، أنه يسير بنظم أو بقوانين الكون القدرية العامة. فالجبرية ليسوا من يعني ليس لا تكون هذه السنة إلا في جوانب جزئية ما تعتبر من ما عليه خلاف أصلا، أما ما عليه خلاف بين وبين الجبرية فلا يلتقي منه الجبرية ولا منه هذه السنة، لأن ما هذه السنة يعتمد على أن كل شيء إرادة الله، لكن الله عز وجل وهب للإنسان إرادة خاصة جبله عليها، ما جبره هي الجبلة مقتضى الفطرة، جبر الله الإنسان على أن يعني يميل إلى الخير ويفعله وأقدره عليه وينفر من الشر ويفعله وأقدره عليه. هذه الجبرية هي الفرق بينه وبين الجبرية. الجبرية أيضا يرون أن الإنسان ما دام مجبور بزعمه لا إرادة له ولا حرية أن يفعل ويترك، فلذلك يقول إذا هو غير محاسب. فعلى هذا يرون الاستهانة بالشرع ما دام الإنسان مجبور. طبعا هناك الجبرية الخفيفة لسنا نقصدها هنا، لأن هناك نوع من الجبر يسمى الكسب عند بعض الأشاعرة، هذا أمره أيسر ليس هو مقصود بالجبرية عندما نتكلم عن جبرية مطلقا. نعم أحسن الله عليكم. شوف معنا أخت رام عمر من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عندي مداخل نعم. عند مداخلة على الاحتجاج والقدر على فعل المعصية. لا لا باختصار الأمر. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار أو من الجنة. النار أو من الجنة. فقال رجل: ألا نتقر يا رسول الله؟ قال: لا، أمل في كل ميسر. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى. وفي لفظ مسلم: فكل ميسر لما خلق له. ما خلق له. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعمل ونهى عن الاتكال على القدر. والأمر الثاني أن الله تعالى أمر العبد ونهاه ولم يكلفه ما لم يستطيع، وقال: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولو كان العبد مجبرا على الفعل لكان مكلفا بما لا يستطيع الخلاص منه، وهذا باطل. ولذلك إذا وقعت منه معصية بجهل أو نسيان أو إكراه فلا إثم عليه، لأنه معذور. الأمر الثالث الأمر جزاك الله خير. نظرا يضيق الوقت لما شاءنا الله رب الشمس على حال كلام جيد. أن قضى الله سر مكتوم لا يعلم به إلا بعد وقوع المقدور وإرادته بما يفعله صادقة على فعله، فتكون إرادته الزائلة غير مبنية على علمه بقضاء الله. الشمس كلام جيد حقيقة، وهذا يشجع قواعد السلف. نعم. طيب ما نكون خالد من السجود. السلام عليكم ورحمة الله. أخو خالد تفضل. السلام عليكم وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحييك سلامك الله. جزاكم الله خير البرنامج. مالك. لدي سؤالين إن شاء الله سمعت. نعم. سؤال الشيخ الأول: قول بعض الطوائف لما يقول أن القرآن هو عبارة عن كلام الله عز وجل، ما المقصود بهذه العبارة؟ هذا السؤال. السؤال الآخر الشيخ: لما نقرأ في تراجم بعض العلماء أئمة السنة يقول في ترجمته إنه أجاد الأصلين، ما المقصود الأصلين يا شيخ؟ جزاكم الله خير. الأول أن القرآن عبارة يقصدون به أنه تعبير مثل ما نسميه نحن ترجمة عن كلام الله، ليس كلام الله حقيقة. كأنهم يقصدون أن هناك من خلق الله من عبر عن كلام الله، ولهذا هم يختلفون اختلافا كثيرا. من هو الذي عبر عن كلام الله؟ هل هو الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل هو جبريل؟ هذا معناه. فإذا هم حادوا عن أن يثبتوا أن القرآن كلام الله على ما يليق بجلال الله حقيقة، ونجأ إلى القول بأن القرآن إنما هو تعبير عما يريد الله عز وجل من مراداته الكلامية. نعم. السلام الله عليكم شيخنا. السلام عليكم. تقول الأخوة على الموقع أن الأخت رولا إبراهيم من السعودية تقول: الشيخ هل تعلم القرآن كلام الله منه بدأ بمعنى ظهر وليس من الابتداء، وهل كلام الله صفة ذاتية أو فعلية؟ منذ بدأ ليس من الابتداء. بدأ يعني بمعنى يعني منه تكلم به سبحانه، أما البدون فليس مقصود. وقد يكون من معاني بدأ هذا من المستلزمات. نعم، من المستلزمات لا من معاني المباشرة. منه بدأ يعني الله تكلم به ابتداء لا من معنى الظهور، هذا ظاهر من النص ومفهوم كلام السلف في شروحهم. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. أفتح المجال للأخوة. تفضل شيخ. سمعنا فضيلة الشيخ، فمن تعلق بالقرآن أن مسه من غير طهارة لا يجوز، هل هذا صحيح؟ وإذا كان كذلك هل مس التفاسير كذلك تراك من يصحف من الخارج وسوى كذلك؟ هذا سؤال فقهي الحقيقة، كنت أود أن ما يرد في أسئلة العقيدة لسببين. السبب الأول أن هذا من الأمور الخلافية ينبغي أنه لا يكون عليه يعني إشكال، لأنه يعني الصحابة والتابعين والتابعين مختلفون في هذه القضية، ولن أحسن أنا في مثل هذا المقام هذا الأمر وأنتم طلاب علم. والأمر الثاني أني أرى أن الاستدراج في مثل هذا الدرس إلى المسائل الفقهية والأحكام يضيع الأخوة الذين يريدون مناقشة موضوع الدرس. مع احترامي لسؤال الأخ سؤال وجيه ومهم لأن يتعلق بالقرآن، لكن مع ذلك أود أن يعني لا نقف عنده كثيرا. والشيخ راجل الاتصالات المباشرة من السعودية تقول: ذكرتم بأن الله لا رد لقضائي، كيف لا تعرض ما يقول لا رد القضائي للدعاء؟ لا تعرضان، يعني الأراد من الخلق، لا أحد من الخلق يستطيع رد القضاء. أما أن يرد الله عز وجل، أن يحكم الله عز وجل لأن يكون الدعاء السبب لرد القضاء، فهذا حكم الله وقضاءه. أرجو أن نفهم جيدا، لا إشكال فعلا يرد في نصوص كثيرة أيضا مثل هذا. وأشكر السائل على مثل هذا السؤال لأنه يعني ينطبق على كثير من الحراس في مثل هذا الأمر. نعم الله عز وجل لا رد للقضائف، فحينما يرد الدعاء قضاء فقضى هذا قضاء الله وقدره، ومن هنا فليس من الأخلق من يستطيع رد القضاء، فيبقى النص محكم هذا ولك. نعم طيب شيخ، تقول لو قرأت اليوم وجهين أو أربعة هل تخرج من الفجر؟ يعني لا يكلف الله نفسا ما وسعها، أرجو أنه هذا وإن كان حد قليل جدا، لكن إذا واظبت في تقديري والله أعلم، إذا واظبت على وجه أو وجهين يوميا ومع ما تتلوه في الصلوات وما يرد من آيات الله بالقرآن في الأوراد، هذا إن شاء الله الحد أدنى نرجو أن من يفعله لا يعتبر هاجر للقرآن، نرجو ذلك. صلى الله عليه وسلم. أخت مريم من السعودية تسأل شيخ، تقول إذا كان الرجل يعني يستضيف كبار البلد لوجهاه. والله واضح السؤال، لا هو الحقيقة هذا من السنة، من سنة الهدى الذبح للضيوف سنة أبينا إبراهيم عليه السلام، ونبينا صلى الله عليه وسلم هو أكرم الخلق، وكان يأكل الضرائح عند أصحابه وعند يعني من يضيفوه، وما فتئ سلف الأمة يعتبرون الضيافة من الكرم الممدوح شرعا إذا ما وصلت إلى حد الإسراف. فإذا المقصود بالذبح الممنوع شرعا هو أن يجعله بغير اسم الله أو يتقرب به لغير الله من حيث التعدد لا من حيث الإكرام ويعني التقديم للضيف. فالذبيحة التي تقدم للضيف تذبح باسم الله تقربا إلى الله، لأن إكرام الضيف مما يحبه الله ومما يأمر، ومن كان يؤمن بالله باليوم الآخر فليكرم ضيفه. فأرجو أن لا يلتبس الأمر، وأعود وأقول لأنها نمسة حساسة منهم. الممنوع في الذبح هو أن يعتقد الذابح أولا أن يذبح الذابح بغير اسم الله لا قدر الله، أو أن يعتقد أن هذا الذبح تقرب لغير الله سواء أكله هو أو غيره. والمشروع هو ذبح الضيافة باسم الله تكريم للضيف، هذا مشروع الضيف هو من الأمور المأمور بها. نعم صلى الله عليكم. أخونا أبو ناصر من السعودية له سؤالان يا شيخ، الأول يقول ما معنى كون الإنسان مصور مخير؟ نعم هذه مسألة فلسفة، الإنسان لا يقال مسير مطلقا ولا مخير مطلقا، بل هو مجبول ومحكوم بقضاء الله وقدره. فقول مسير كأنه مجبور على الأفعال دون إرادته، وقول مخير كان عنده إرادة مطلقة لا تتعلق بإرادة الله وخلقه، فأن الله لا شأن له بفعل العبد، هذا كله خطأ. فالإنسان مسير من وجه وهو الأمور غير إرادية، ومسير فيها كيف يرزق ومتى يموت ويعني حياته لا إرادية في حركة قلبه وحركة دمه، هذه مسير فيها. قدر الأقدار الأربعة التي ذكرناها التي تكتب عند موته هذه مسير فيها، بمعنى أن الله عز وجل قدر عليه أمورا الله عز وجل أراحه منها. التسير لا يعني الإهانة للإنسان، بل يعني حفظ الله للإنسان. الله حفظ الإنسان بأن سير أموره لا إرادية تحت نظم كونية الله عز وجل يحفظه بها. ومخير من وجه آخر في أنه مخير في أن يفعل أو يترك، لكن هذا التخيير ليس مقترق، هذا التخيير مربوط بخلق الله وإرادته. فإذا أعود أقول الإنسان مسير من وجه، مخير من وجه آخر، ولا يقال مسير فقط ولا مخير فقط، إذن هو مجبول ومختور. نعم أحسن الله عليكم. أسأل أيضا الشيخ عن الدعاء له من أسألك رب القضاء لكن أسألك اللطف فيه. والله هذا الدعاء في نظر، في نظر، لأنه لا يجوز الاستثناء في الدعاء. الإنسان إذا عزم يعزم في الدعاء كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولدين الوليدين ولماذا لا يسأل الله رب القضاء وقد وعد الله عز وجل برب القضاء، كما جاء في الحديث اللي ذكرته السائلة، حديث صحيح إن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مستدرك الحاكم وغيره ان القضاء ان الدعاء والقضاء لا يلتقيان بين السماء والارض فيعترجان، او في روايه فيصطرعان فيغلب الدعاء والقضاء. اذا ما في داعي ان يقول لا اسالك رد القضاء، فينبغي ان يكون الدعاء منسجم مع اصول الشرع. ومن يقول شيخ بدعاء من الامر بين الكافر والنوم؟ لا حرج، شيء من امر الله بين الكافر والنوم، اذا اراد الله شيئا قال له كن فيكون، اذن اذن فيما يظهر اذا حرج في ذلك. طيب شيخ الان سؤالان في الموقع عن الكتب السماويه، ادريس من المغرب يقول الشيخ عن الكتب السماويه الاخرى غير القران هل هي كلام الله على حقيقه؟ صحف الله من الاردن تقول لماذا لم يتكفل الله بحفظ الكتب السماويه السابقه؟ نعم الله عز وجل أنزل التوراة بالألواح على موسى عليه السلام، لكن هل هي كالقرآن تماما؟ في الحقيقة أنه ليس عندنا دليل قاطع على أن كالقرآن كانت تماما. نعرف أن الله عز وجل كلم موسى تكليما، وأن التوراة والإنجيل هي من كلام الله عز وجل في الجنة، لكن هل يحكمها التفصيل الذي في القرآن؟ في الحقيقة نتوقف في هذا ونسأل مسألة خلاف، ونحن في غنى من هذا. أما لماذا حرفت، فهذا من الابتلاء الذي يكون على الأمم، ولأن الديانة الأخيرة ديانة النبي صلى الله عليه وسلم نظرا لأن الباقي إلى قيام الساعة، فتكفر الله بحفظ مصادرها، لأن لو حرفت انقطعت حجة الله على الخلق، وانقطع يعني سبب الوصول إلى الله عز وجل بما يرضيه. فمن هنا تكفر الله بحفظ القرآن، يعني استر هذه الأمة لأنه انتهى الوحي وانقطع، ولم يسلسل خاطب النبيين، ولأن الله تكفل بهذا الحفظ. أما الديانات الأخرى فقد حرفت كتبها بسبب تفريطهم، وأن الله عز وجل لم يتكفل لهم بذلك، وهو من الابتلاء الذي كتب الله على الأمم، وميز الله هذه الأمة بهذه الميزة حفظ كتابها. السلام عليكم شيخ ناصر، على اختصار ناخذ سؤال من سيد فضل الشيخ. السلام عليكم، هل تقبيل القرآن يعتبر من أعمال مشروعة؟ نعم إيش؟ هل تقبيل القرآن من أعمال مشروعة؟ وهل كل ربط الأحداث والوقائع المعاصرة والاكتشافات أنها تفسير من القرآن؟ تقبيل القرآن إذا كان مقتضى فنعم، لأنه من إكرامه، لأن الإنسان كما يقبل أي شيء غالى عليه، تقبيل المشروع يقبل ابنه، يقبل أخاه، يقبل المسافر، فكذلك تقدير القرآن عنده مقتضى، يعني لا يتخذ هذا تعبدا وتخذه سنة يفعلها دائما بحيث يظن أنه إذا ما قبل ترك سنة. لكن مثلا إذا لا قدر الله القرآن تعرض لإهانة أو سقط من ذلك أو نحو ذلك، فأرى والله أعلم لا حرج من تقويله لإشعار تعظيم القرآن، استشعار تعظيم القرآن فهو كلام الله. الشق الثاني من السؤال، ربط الأحداث ووقائع المعاصرة بتفسير القرآن. نعم، إذا ربط الأحداث بالرهن سنة بالإعجاز العلمي أو غير ذلك، يعني بحدود ضوابط تفسير القرآن لا حرج فيه، لكن مبالغة فيه فيما يخرج عن حدود تفسير القرآن، أنا أظن هذا يكون فيه نوع من العدوان ونوع من وقاع الأمة في حرج، وأيضا تحمل القرآن ولا يتحمل. لابد من الضوابط الشرعية ما يستقيم مع تفسير القرآن وقواعد التفسير من إظهار الإعجاز العلمي في القرآن أو إظهار الآيات والشواهد في القرآن على حوادث الزمان، هذا بالقدر الشرعي الضروري أو القدر الشرعي السائر على نهج الاستدلال هذا جائز. لكن أرى كثيرا من المختصين في هذا الأمر بالغوا إلى حد أن حمل القرآن أمور لا تزال ظنية لم تكون على وجه القطع، فهذا فيه خطأ، وربما يحمل القرآن أشياء ليست منه، الله أعلم.